احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي طريق النور. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ان يقيمنا واياكم على طريق، وان يختم لنا ولكم بالصالحات، ان ربي على ما يشاء قدير. يقول ربنا عز وجل في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله سبحانه وتعالى جعل بعضنا لبعض فتنة. يعني الفتنة جاية من افتتان سبيكة الذهب، يفتنها يعني تدخل في الأتون الفرن اللافح فتنصهر، سبيكة الذهب تنصهر، الذهب لثقله يرسب الى القاع، والخبث والمعادن الخسيسة تطفو الى اعلى، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينقذه الارض. اسمها فتنة الذهب، يعني عرض الذهب على النار. والله عز وجل لما يعرض المؤمن في الدنيا بكرمه سبحانه وتعالى للفتن يريد ان يتوب عليه. يعني يريد ان يفتنه، يعني يفتن يمتحنه ويبتلي بنيران الدنيا. ده مرض بنته، تأخر زواجها، بلغت البنت 30 وما طرق بابهم أحد، عندهم أزمة مالية، عندهم مشكلة، الناس يتكلمون عليهم، الجيران يؤذونهم، الرجل يؤذى في عمله. يعني شوية فتن كده معينة عشان إيه ربنا ينقيهم. إن إيه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما معنى يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ تجد ان الرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل. لكن لو قعدت مع مجموعة الرجال يقول لك لا يا شيخ النساء فتنة، لا حول ولا قوة. طب ولما نزوجها رجل بخيل مش دي فتنة؟ ولما نزوج بنتك لولد معقد نفسيا، شاب معقد عنده عقد من ابوه ولا من امه، ولا مدلل ابن امه لا يأكل الطعام الا اذا اتصل بام الاول، يا امي نطبخ كذا. طب وهي مالها امك؟ انت كبرت خلاص، كبرت صرت رجلا وهتبقى اب، سبحان الله. ففتنة هذه نوع من الفتن، فتنة النساء للرجال، فتنة المرأة، بحيث انه مثلا تكلف الرجل ما لا يطيق، تخليه يدخل في الشبهة والحرام، يرتزق مما لا يحل له، يرتشي يختلس، لأنها تريد ان تشتري محمولا كفلانة وسيارة كفلانة ومش عارف بيتا كفلانة. فهذه مصيبة التنافس، بالذات لما يكونوا اخوات او قريبات، اولاد بنات الخالة، بنات العم، اخوات شقيقات، ولا اشمعنى فلان عنده وانت ما عندكش، انت اصلا سبحان الله لا حي زاد عن اللزوم، انت مش عارف سلبي، انت لسه ايجابي، تسخن الرجل كده. فتنة، نوع من الفتنة. ايضا الغني فتنة للفقير، الفقير يبص كده يعني الغني ايه عنده. طب بقول لك شيء، هو عنده مال بس انت ليس عندك مال، بس هو عنده 7 امراض وانت ما عندكش ولا مرض واحد، تاخد البيع على بعضها؟ يعني تاخد المجموعة كده، المسألة المجموعة كده مع بعضها، يعني مال ومرض، ها يعجبك؟ يقول لا لا لا يا عم. طيب هو عنده مال وعنده اسطول من السيارات وعنده طائرات خاصة وعنده، ولكن تعيس مع زوجته، تحب تاخد التعاسة دي مع المال؟ لا يا عم، الله يرضى عليك، الله يبارك في ام فلان، ام فلان دي زوجتي راضيه بالقليل، راضيه بالكثير، نقعد على الارض ناكل، نروح مش عارف نسكن في، راضيه، لا الحمد لله، نعمه الرضا دي نعمه. فاذا لا داعي لان تنظم لنفسك، انت ارضى بما قسم الله لك، لان ربنا وزع الارزاق وزع الاخلاق، فاعطى كل واحد مننا 100%. يعني انا اخذت 100 وانت اخذت 100، بس ايه، واحد اخذهم 70 مال و20 صحة و10 ابتلاء مثلا، يعني الثاني اخذهم 20 فقط مال و70 صحة و10% سعادة، وهكذا. يعني توزيع، هي كده متوزعة. ده نفسه امله في الحياة ان كل ولد يخلد اسمه وعنده الاموال كثيرة، والثاني عنده 10 اولاد، فقير مش لاقي ياكل، شغال يعني بدرهمات قليلة، ولكن ايه، هنا رضا وهنا ايه تمرد. فتاخد الموضوع على بعضه، اوعى تفكر ان المال ده، لا لا لا لا، المال ان لم يتق الله صاحبه عذب به، ومن استعذ بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. يا يا ما في ناس كانت قاعده على الكراسي معتزه بالكرسي، فلما جاءت الفضائح واكتشفوا ان هو كان مختلس ومرتشي ايام توليه المسؤوليه، الله، والصحافه تتكلم والاعلام ويبقى فضائحه على العالم 6 مليار يسمعوا. يا ستار يا رب، ربنا يسترنا دنيا اخرى. لا تحسد صاحب نعمه على نعمه. ليه؟ لان النعمه مخبأة وراها نقمه. الموضوع على بعضه، الموضوع ايه؟ ما فيش بيت يخرب من المشكله، ما فيش انسان خالي من العيوب، ما فيش انسان خالي من المشاكل، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوزع. فالغني فتنه للفقير، والفقير فتنه للغني. يجي الفقير يطالب بايه؟ يقول اعطيني يا ابو فلان، وانت كل ما تشوفني اعطيني، ويقطب جبينه، وسبحان الله العظيم، يعني وينهره، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. يا الله اكبر. يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يبقى اذا المسألة ان انت خليك بس ايه، خليك متوازن وراضي بما قسم الله لك. قال ابليس لايوب لما 18 سنة متواصلة، ايوب قعيد عنده شلل رباعي، لا يد تتحرك ولا رجله، سبحان الله. فقال له: يا ايوب، لو كنت نبي الله حقا لدعوت الله ان يكشف ما بك. قال: يا لعين، انا في نعمه لو علمتها انت لحسدتني عليها. يا سلام. قال له: نعمه ايه؟ انت راجل عندك شر. قال: نعمه الرضا عن الله وبالله. الله، نعمه الرضا، الرضا لمن يرضى. يا داود انت تريد وانا اريد، سبحانه وتعالى يوحي الى داود: يا داود انت تريد وانا اريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. احفظ هذا، خلي ده منهج حياة، خلي عندك يقين فيما عند الله عز وجل. فالرجل فتنة للمرأة، المرأة فتنة للرجل، الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والفاجر فتنة للبر، والبر فتنة للفاجر. إزاي الفاجر فتنة للبر؟ ازاي تلاقي الفاجر سكر خمر، مجرم، ماله حرام، ولكن ايه؟ مبارك له فيه. يا الله، ماله قوافل وبتاع، والتاني البار المستقيم مش لاقي ياكل، عليه ديون. لا تظن، لا لا لا لا لا يهتز يقينك بالله ابدا، بالعكس. طب ده لما يموت كيف يحاسب؟ وانت لما تموت على ما تحاسب؟ ولا تحاسب على شيء، ياخدوك من الباب القبر على الجنه ان شاء الله. يحاسبك على ايه؟ هو انت خدت، انت موظف مسكين، اللي جاي رايح، اللي جاي رايح، عد غنمك يا جحا. قال: واحده نايمه، واحده واقفه، واحده غايبه، هيك كده. هيحاسبوه على ايه؟ لكن التاني: تعالى، ها عملت ايه في الملايين دي، والمليون ده، والخمسه مليون دي، والعشرين مليون ده، والبنايه دي، والارض ده، والشركه دي، والله خرجت زكاه المال، عملت، سبحان الله العظيم. فانت لا تختار، اختار الا تختار، ودبر الا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. أتصبرون؟ يقول ربنا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ ها، تصبروا على بعض ولا كل واحد يتمرد على وضعه؟ هتمرد. أنا مش عايزك تتمرد، أنا عايز الشهر الكريم يعلمك القناعة والتوكل والصدق واليقين، وأن ترضى بما قسم الله لك. من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تعايز أكثر من الصحة والستر والأمن؟ كم من بلاد وأمم ليس فيها صحة وليس فيها ستر وليس فيها أمن. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى، وأن يؤمن أبناءنا في فلسطين وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العباد. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وفقنا لما تحب وترضى، اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، اجعلنا من الذين نظرت إليهم في هذا الشهر الكريم نظرة رضا لا تسخط علينا بعد ذلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إن كنا لسنا أهلا لرحمتك، فرحمتك يا رب أهل أن تصل إلينا. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.